بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. هذه القاعدة قاعدة مهمة، وقصد منها الشيخ رحمه الله شيئا مهما. أولا، بيان معنى العبادة، والأمر الثاني أن المعبودات من دون الله مهما علت منزلتها، وبخاصة إذا ضممنا إليها القاعدة السابقة وهي قول المشركين إنهم ما عبدوا من دون الله إلا من أجل القرب والزلفة أو القرب والشفاعة، فهذه المعبودات وبخاصة من عبد الملائكة وعبد الأنبياء والصالحين، فالشيخ ذكر هذه القاعدة من أجل بيان أنه لا فرق بين من سأل حجرا وشجرا وشمسا وقمرا ومن سأل نبيا أو ملكا أو صالحا، وكل أولئك جاء القرآن وبين حاله. فالشيخ رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس، سواء كانوا وبخاصة يعني الأغلب أن هذا كان في عرب الجاهلية، وإن كان له نظائر في الأمم الأخرى، ظهر على أناس متفرقين في عباداته، مع أنهم متفرقون في عباداتهم لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وإنما عاملهم معاملة واحدة فقاتلهم جميعا، سواء من كان عظم الملائكة أو عظم الأنبياء أو عظم الصالحين أو عظم الحجر والشجر والشمس والقمر. وهذه قاعدة عظيمة جدا، لأن كما قلنا هناك قضيتان: قضية تحرير معنى العبادة، وقضية أنه ليس لأحد مهما بلغت منزلته ومهما كان له من مقام وجه حتى عند الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا يعطيه الحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة مهما كان. يعني قد يكون من المقبول في العقول أنه لا يعبد حجر ولا يعبد شجر، وقد يكون فعلا في هناك قناعة كبرى أن الحجر لا يضر ولا ينفع، والشمس لا تضر ولا تنفع، والشجر لا يضر ولا ينفع، لكن هل تقول إن الملك لا يضر أو أن النبي لا يضر ولا ينفع؟ هذا محل إشكال عند بعض الناس. وهل تريد أن تجعل النبي كالصنم؟ وهل تريد أن تجعل الملك كالصنم؟ أو أن تجعل الولي الصالح كالشجر؟ هذه هي الشبهة التي تثور عندهم. فالشيخ أراد بهذه القاعدة بيان هذا الأمر، ولهذا سوف يدلل على كل مسألة. فنأتي للقضية الأولى، قضية العبادة. العبادة وتحرير هذا الأمر مهم جدا، معرفة حقيقة العبادة، وبخاصة أن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فإذا لابد أن نعرف معنى العبادة حتى نفرق بين حق الصالحين والأولياء والأنبياء والملائكة في التكريم وبين أن نصرف لهم شيئا هو ليس من حقهم، لأنه لا شك لا يمكن أحد أن يقارن بين ملك وشجر أو بين نبي وحجر أو بين صالح وقمر ولي من الأولياء، ما يمكن، وهذا صحيح، لهم منزلتهم ولهم مقامهم عند الله عز وجل ومحل التكريم، لكن في حدود. لا نعرف هذا الحد إلا إذا عرفنا معنى العبادة. ولهذا وكذلك إذا عرفنا معنى الشرك، فقد يكون تعريف الشرك أقرب لإيضاح المقصود، لأن العبادة عبادة الله عز وجل تعني توحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون ليفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. فمعرفة التوحيد يبينها ويجليها معرفة الشرك. ولهذا نقول في الشرك في تعريفه هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. إذن الشرك مساواة، بمعنى أن تجعل لله ندا، والند هو المساوي. الند حينما تقول هذا ند لهذا وهذا فلان ند لفلان، بمعنى أنه مساو له، وقد يكون مساو له من كل الوجوه أو مساو له في بعض الوجوه، حتى ولو كانت المساواة في بعض الوجوه فتقول هذا ند لهذا في كذا، مساو له في الحجم، مساو له في الطول، مساو له في العظم، مساو له في اللون، في النوع، في الجنس، إلى آخره. فيسمى ندا بالشيء الذي ساواه فيه. إذن الشرك مساواة، فمن ساوى غير الله بالله وإن لم يكن ساواه من كل وجه ولو في بعض الوجوه فقد أشرك ولم يعبد الله حق العبادة ولم يوحد الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما يتلاوم أهل النار ويبدأون في التلاوم، وبخاصة إذا حشروا مع ما يعبدون من دون الله من الأصنام، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووه بماذا أو سووهم بماذا؟ جعلوا أصناما، اتخذوها من دون الله آلهة، لكنهم لم يسبوها بالقوة ولا بالقدرة ولم يعتقدوا أنها تنفع ولا أنها تضر ولا أنها تخلق ولا أنها ترزق. إذن ما هي التسوية التي سووها؟ إذن هم لم يسووا غير الله بالله من كل وجه، كما قال شيخ الإسلام سووهم بغير الله بالمحبة والتعظيم، عظموها وحبوها ورفعوها فوق منزلتها بحيث ساوت منزلة الله عز وجل. ومن ذلك قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الندية بماذا؟ يحبونهم كحب الله. فهم ما اتخذوا أندادا بأن قالوا تخلق وترزق وأن عند قوة وجبروت وأن تسيطر وأن تدبر وتصرف، لا، يعرفون أن لا، إنما سووها بشيء معين ولو كان صغيرا ولو كان نوعا، يحبونهم كحب الله، يعني سووهم في المحبة فأصبحوا مشركين وأصبحوا كفارا خارجين من الملة، يجب قتالهم بعد دعوتهم وعدم خضوعهم. إذن الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص. ولهذا أكثر يا إخواني ما ما ما ما يقع الشرك يقع في التعظيم، ويقع في الحب، ويقع في الخوف، ويقع في الرجاء، بمعنى أنه يقع في أعمال القلوب. الشرك والعبادة وصرف حق الله عز وجل لغيره أكثر ما يكون في أعمال القلوب. يعني لا تكاد تجد أحد يسجد لأحد، سجود ركوع هذا ما وأعمال ظاهرية وأعمال جوارح، لا، أغلبها في القلوب. وقد يترتب على ما في القلوب أن يسأل من دون الله دعاء واستغاثة، لكنها ما كانت دعاء، وما كان من بثق الدعاء ومن بثق الاستعانة والاستغاثة إلا لما وقر في القلب من التعظيم ومن الحب ومن اعتقاد الشيء يملكونه، ومن هنا دخل الشرك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والآية الأخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون. فالذين كفروا يعدلون بالله غيره بالحب والتعظيم والخوف والرجاء والرغبة والرهبة ونحو ذلك. ولذلك قال يخافون، والذين آمنوا إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه مخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن الشرك مساواة غير الله بالله، بمعنى أن تجعل لغير الله مقاما ومنزلة وتعتقد فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، وهذا الاعتقاد جعلك تصرف له ما لا يجوز صرفه إلا لله. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فيما هو من خصائص الله. هذا يبين لكم ما قلنا قبل قليل، إن أغلب وقوع الشرك يبدأ من القضايا القلبية، بل المعول الحقيقة، المعول على ما في القلوب. وغالبا ما في القلوب هو الذي ينتج ما يظهر على الجوارح من سلوك. فالإنسان إذا خاف إما أن يهرب وإما أن يدافع، وكذلك إذا أحب فإنه يقبل وتصدر منه علامات المحب، وكذلك إذا رجا فإنه يظهر من الليونة ويظهر من الطمع ويظهر من عظم الآمال، لأن قلبه قد رجا. كما أنه إذا يأس يصير عنده من الانصراف، يعني أنت تعرف الإنسان اليائس نتيجة التصرفات التي تصدر منه، والإنسان الراجي نتيجة ما ترى عنده من تزلف وقرب وآمال. إذن أعمال الجوارح انعكاسات لما في القلوب وانعقد عليه القلب، ولهذا جاء في التعريف فيما هو من خصائص الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات الحقيقة، استخلفه في هذه الأرض وأمره بعمارتها، فلما استخلفه وأمره بعمارتها جعل له من الخصائص وأعطاه من المزايا وأعطاه من الأشياء ليست عند الحيوانات أبدا. من طريف ما ذكر بعض العلم في قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن تميز الإنسان بالسمع والبصر والفؤاد، ما المراد بالسمع والبصر والفؤاد الذي تميز به الإنسان عن غير المخلوق عن غيره من المخلوقات؟ وإن كان الحيوان لا سمع ولا بصر من حيث، لكن الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان من آلة السمع وآلة البصر والفؤاد شيء مختلف تماما. فالسمع المراد به النظر والتأمل فيما عند الآخرين، هي آلة الاستقبال، السمع آلة الاستقبال، فما عند الآخرين تتلقاه عن طريق سمعك، فهو وسيلتك إلى الاتصال كما يقال بالعالم الخارجي. فليس المراد بالسمع مجرد إدراك حاسة السمع من حيث مجرد انتقاد الأصوات، لا، إنما السمع في حقيقته المميز عن سائر الحيوانات هو أنها وسيلة التلقي والنظر فيما عند الآخرين. البصر المراد به التأمل والنظر والفحص، ولهذا يقول البصر وبصيرة. فأنت تأخذ ما عند الآخرين ثم تفحصه، أما الفؤاد فهو المنتج، نتيجة الترشيح ونتيجة النظر والتبصير فهو الإنتاج. الإنسان إذا لم يستخدم ذلك يكون حيوانا وأقل من الحيوان، ولهذا قال جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء، ولهذا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلو كان بصر حيوان وسمع حيوان ما كان محل تكليف، محل تكليف لأن عندك من الخصائص ما ليس عند الحيوان. إذا كان الأمر كذلك فنأتي إلى قضية ما وضعه الله عز وجل في الإنسان لتقوم به مهمة الاستخلاف وليقوم بعمارة الأرض التي طلب الله عز وجل من الإنسان أن يعمر هذه الأرض، في قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارتها. فلما كلف الله عز وجل الإنسان بإعمار الأرض ووكل إليه مهمة الاستخلاف زوده بالآلة وزوده بالخصائص، من هذه الخصائص القضايا القلبية، بل هي المبنى وهي الأساس كما قلنا. فالإنسان يحب، والإنسان يخاف، والإنسان يرجو، والإنسان يرغب، والإنسان يرهب، والإنسان أعماله القلبية هي دوافعه. بل لو لم يكن عنده باعث داخلي ما تحرك. طبعا قضية الجوع والعطش هذه أشياء يشترك فيها الحيوان وكل الحيوانات، الباعث الذي يبعثه على أن يأكل ويشرب هذه مهم، ليست خصائص خاصة بالإنسان وإن كانت في جميع الحيوانات، لكن ليست محل تكليف. وده لا شك الإنسان إذا جاع ذهب يبحث عن أكل، وإذا عطش ذهب يبحث عن الماء وهكذا، وإذا حس بالبرد ذهب يبحث عن الدفء، وإذا حس بالحر ذهب يبحث عن الأشياء التي تقيه الحر وتقيه الماء. لكن هذه أشياء يعني قد يشترك معه فيها الحيوان، فالحيوان في وقت البرد يكن، وفي وقت الحر يذهب إلى الأماكن الباردة، وعند الجوع يبحث عن هذه أشياء. ما الأمر أكبر من ذلك، قضايا الحب وقضايا الخوف وقضايا التملك والغريزة في التملك وغريزة حب البنين والزوجات والأولاد والأموال والآباء والأمهات، هذه قضايا موجودة في الإنسان ومتميزة، ليست كالذي في الحيوان. والله عز وجل وضعها في الإنسان حتى تكون به العمارة، لأن الإنسان لو ما أحب المال ما اكترث، وإن كان في الإنسان ما بين مفرط ومفرط، وإن كان الوسط أكثر، لكن هناك البخيل الذي يعطل المال ببخله، وهناك المسرف الذي أيضا يعطل المال بإسرافه. بخلاف الزهد والورع فإن خصائص طيبة، ولكن الأوسط في الناس الغالب أنهم تعاملهم وسط، يحبون المال ويستنفقونه ويصرفونه ويكسبونه في عملية تكون بها عمارة الأرض. كذلك فيما يتعلق بما وضعه الله عز وجل في القلوب من حب للأولاد وحب للزوجات وحب للأوطان وحب للمساكن وحب للاجتماع وحب للقبائل وحب للارتباطات، هذه أشياء وضعها الله عز وجل في القلوب حتى تكون بها العمارة. لو كان الإنسان منعزل ما بنى ولا استقر ولا أنشأ المدن ولا أنشأ المجتمعات البشرية. فحب الإنسان للجماعة وحب الإنسان للوطن وحب الإنسان للأهل وحب الإنسان للقبيلة وحب الإنسان للعشيرة وحب الإنسان للمال، هذه أشياء فطرية. كذلك خوفه على نفسه، خوفه على مستقبله، خوفه على أولاده، خوفه على ما يملك، خوفه على على على متسلط الأعداء، أشياء موجودة وهي بواعث حتى يدافع الإنسان وحتى يقيم وحتى يضع الحدود ويضع السياجات ويضع أشياء حتى تكون عمارة، لأنه لو أهمل انهدم ما قامت عمارة. لكن الخوف والرجاء والحب والتقدير ووجود المنزلة في القلوب لهذه الأشياء الله عز وجل وضعها في الإنسان، ولهذا لا عتب فيها. أنت لا يعتب لك عليك أن تحب المال، بل لا عتب عليك أن تجمع المال، ولا عتب عليك أن تحب أهلك ولا أن تحب أولادك ولا أن تحب أمك ولا أباك ولا إخوانك ولا عشيرتك ولا وطنك، هذه أمور فطرية بل لا بد منها، بل لا تقوم الحياة إلا بها. تأمل قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ماذا تفهم من هذه الآية؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لاحظ يا أخي أنه جعل الإخراج من الديار قرينا للقتل، لأن الإخراج من الديار عزيز، والله عز وجل وضع في النفوس حب الديار وحب البلاد، والإنسان لا يخرج من بلده مختارا، إنما يخرج إما مطرود أو مطارد وإما ابتغاء الرزق أو ابتغاء قضايا أخرى، تجارة أو دعوة أو علم أو إلى آخره، لكن ما يخرج الإنسان محبة، لأنه يخرج ويعود تعلقه الله عز وجل وضع في الإنسان يتعلق في أرضه ويتعلق بلده حتى يعمر حتى وتكون المجتمعات البشرية مجتمعة. تعلق الإنسان حيوان ينطلق ثم لا يعود معه. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا. وأهمية المال ومنزلته ملحوظة في قوله تعالى مثلا في أكثر من آية، حينما يربط الجهاد بالنفس مع الجهاد بالمال، بل إنه يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كثير من الآيات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الدين والأمة الإسلامية لا تقوم إلا إذا كان عندها من المال ما تحفظ بنفسها وتجاهد به، ولا يكون ذلك إلا بالعمل، ولا يكون ذلك إلا بجمع المال، ولا يكون ذلك إلا بتحصيله، ولا يكون ذلك إلا بتحصينه، ولا يكون ذلك إلا بحسن كسبه وإنفاقه. الأمة فقير لا تساوي شيئا حتى في ميزان الله عز وجل وفي ميزان أهل الإسلام، فالمال له منزلة. والكلام طويل يعني، تأملوا آيات المال في القرآن تجد إلى كم آيات المال والمعاملات والأحكام، كل هذا لأن حياة الناس بهذا. التشريعات كلها التشريعات جاءت في قضايا الزواج وفي قضايا المال والتجارة وتصرف أمور الناس، كلها حلال وحرام، لأن لا تقوم الحياة إلا بهذا. أما لو كانت القضية مجرد إنسان يجلس في زاوية يعبد الله إلى أن يموت ما قامت الحياة. سهل الإنسان يجلس في زاوية بهذا، ما تقوم حياة ولا تقوم أمة ولا تقوم دعوة ولا يقوم حق فعلا خيرية. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طبعا ليس الكلام عن هذا، إنما الكلام أن هذه الأشياء جعل الله عز وجل لها منزلة في القلوب من أجل أن تصح العمارة وتستقيم العمارة ويقوم الإنسان بمهمة الخلافة. إذن قضية الخوف وقضية الحب قضية الرجاء وقضية الرغبة والرهبة في حد مقبول بين أهل الدنيا. أن تحب مالك، أن تحب أولادك، أن تحب زوجك، أن تحب دارك، وأن تحب وطنك، هذا لا لوم فيه، ولا يعتبر شرك، ولا يعتبر أنك فعلت شيئا هو حق الله عز وجل. لا، هذا ليس من خصائص الله. لاحظوا مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، بمعنى ما هو منزلة الحب التي لا تصلح إلا لله، ما هي درجة الخوف التي لا تصلح إلا لله، ما هي درجة الرجاء التي لا تصلح إلا لله، ما هي درجة الشفاعة التي لا تصلح إلا لله، وهكذا. يوضح ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. لحظة، الولاية درجة عالية جدا من الحب وما فوق الحب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهات في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذا هو بيان درجة الحب المأذون فيه، والحب الفطري والحب الجبلي الذي لا حرج فيه، وبين أن لا يرقى ليصل ينازع الله عز وجل في حقه في الحب. وتظهر المنازعة حينما يتنازع داعي هواك وداعي حبك وحق الله عز وجل. ولهذا يقول إن كان أحب، أما مجرد الحب الفطري ما في إشكال، لكن إذا وصل إلى أن يكون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وين الخطورة؟ وقد يكون الأوضح شوي قضية وجهاد في سبيله، فحتى تبين منزلة الحب الذي في حدود الفطري والذي لا إشكال فيه، والحب الذي يتجاوز أن يكون شركا. حينما تصرف الأمة ويصرف الفرد أنه يقدم مشتهياته ويقدم محبوباته ويقدم مستلذاته على قضية الإسلام الكبرى وعلى قضية الجهاد في سبيل الله، من الخطورة. لاحظوا مثلا قوله: رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أو تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وهي صور من صور الربا ورضيتم بالزرع، فلا شك الزراعة مطلوبة، الزراعة مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ما من مسلم من يغرس غرسنا ويزرع زرعا فيكون من إنسان إلى آخره، مطلوبة، لكن في حدود، حدود معينة، في أولويات. الجهاد يجب أن يكون هو الرتبة العليا، قضايا الأمة الكبرى يجب أن تكون هي الرتبة العليا، السعي في الخيرية والسعي في الريادة هذا هو المقدم. أما إذا تركنا هذا وذهبنا إلى الزراعة وذهبنا إلى انصرفنا للقضايا التجارية البحتة، هذا هلاك. فتربصوا، في وعيد خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلط الله عليكم دلا. هذا كله حتى نبين قضايا الحدود، أين الحب المقبول وأين التعلق المقبول بالمحبوبات من الأموال ومن الأزواج ومن الأنفس ومن الآباء وكل الأشياء التي يعني بها تكون العمارة، وبها أيضا وضع الله عز وجل فيها فطري في القلوب، ولا شيء فيه ولا حرج، لكن له حدود، لأن الحقيقة لا تصح العمارة إلا بهذه التوازنات. يعني الحقيقة لو قدمنا محبوباتنا على ما راضي الله عز وجل، الواقع أننا نهدم الأرض ما نعمرها. العمارة الحقيقية بالحفظ على الأشياء في درجاتها، الجهاد منزلته لا يمكن أن ينزل عنها، تقديم حق الله عز وجل وحق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذه كلها في الأولويات لا تقدم أبدا، لأن إذا إذا إذا إذا خلفنا الموازين جاء الانتكاس. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، وسلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. طبعا أردت بهذا نبين درجة الحب وكذلك أعمال القلوب الأخرى من الخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة. فإذا كان الأمر ليس من خصائص الله ليس شركا، لأن قلنا مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فأن كما قلنا أن تحب وأن تستعين وأن تستغيث في حدود القدرة البشرية هذا ليس شركا. الله عز وجل فتح لنا باب التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه ويستطيع أن يغيثك ما في إشكال، ما ليس شركا. لماذا؟ لأن هذا ليس من خصائص الله. أن تطلب الغوث من الدفاع المدني حينما يقوم حريق ما في إشكال، تتصل بالهاتف أو ترسل مندوب وتقول أغيث المكان الفلاني، أو حتى تسمى إغاثة الآن في كثير من المناطق الموبوءة، إغاثة طبية ولا إغاثة غذائية، هذه تسمى إغاثات ما في إشكال، تستغيث بهم تتصل بهم ويأتون يغيثونك لأنهم قادرون. إذن هذا النوع من الاستغاثة لا إشكال فيه. كذلك الاستعانة، تستعين بالإنسان في مقدار ما في شك، مع أنك تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة التي حق الله شيء، والاستعانة التي بين الآدمي شيء آخر. ومثله أنواع الطلب التي هي داخلة في تحت قدرة المكلف لا مانع منها. فمن هنا قلنا في التعريف مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فأن تستغيث بميت مقبور تطلب منه الغوث هذا من خصائص الله لأنه لا يستطيع. أو تستغيث بحي لا يسمعك أو يسمعك لكنه غير قادر على إغاثتك أيضا هذا من حق الله من خصائص الله، هذا شرك. علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا اعتقدت في أحد أنه يعلم الغيب أيضا هذا من الشرك، لأنك ساويته بالله فيما هو من خصائصه. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بنص كتاب الله ولم يدعه عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعلم الغيب. ولهذا قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما معنى لاستكثرت من الخير؟ لو أني أعلم الغيب كان الأشياء الأحسن أذهب إليه مباشرة. أنت لو تعلم الغيب مثلا أن الأرض الفلانية سوف يكون سعرها كذا وكذا ذهب طوال اشتريتها. لو تعلم أن الأرض الفلانية سعرها اليوم مثلا 100,000 وأنها العام القادم ستساوي 500 مباشرة تشتريها على طول. هذا معنى لسكتة من الخير. لو كنت أعلم الغيب وأعرف أن الأسعار سترتفع ولا ستنخفض ولا فلان كذا ولا فلان لو كنت أعلم الغيب سكتة من الخير. وكذلك لو كنت أعلم غير ما مسني السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه سوء وأصابه وجعات عليه الصلاة والسلام، لو كان يعلم، مع أنه أيضا رضي بمثل هذا حينما قال أجوع يوما وأشبع يوما عليه الصلاة والسلام، لكنه أصابه في أحد وفي غير أحد وأصابه أشياء، لكن الآية ظاهرة لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكنني لا أعلم الغيب فحصل ما حصل. غزوة أحد صار فيها ما صار، لأن الله عز وجل سبحانه بتقديره وعلمه أراد ذلك. فلو كان البشر يعلمون النتائج، إما أنهم لا يحاربون وإما أنهم يتلافون أسباب الهزيمة قبل أن تقع، لكن ما يعرفون الناس. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فما بالك بمن دونه من الأولياء. لكن مع الأسف أن المفتونين بالقبور يزعمون أن الأولياء تعلم الغيب، ولا شك أن هذا من خصائص الله. ولهذا قلنا في الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. إذن هذا هو الشرك، ويستوي في هذا من دعا صنما، عبد صنما، حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا، أو عبد ملائكة أو أنبياء أو صالحين. لماذا؟ لأن الواقع أنه صرف شيئا من خصائص الله لغير الله. ولذا قلنا لكم أن في أحيانا قد يكون تعلقهم بالأصنام إما لأنهم لشدة حبهم لها وتعظيم لها أكثر من حب الله، أو لأنهم فعلا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كما مر في القاعدة الثانية، وإلا غالبا قليلا أن يكون في سجود وركوع، وإنما غالبها أمور قلبية أكثر منها أمور عضوية، بل أو إن كان صدر أفعال جوارح فهي نتيجة عما وقر في القلب، لأن غالبا أعمال الجوارح نتيجة ما وقر في القلب. هذا ما يتعلق بالشرك. ما يتعلق بالعبادة، لأن قلنا أن هذا أحيانا يعرف الشيء بضده، بمعنى حتى تعرفه تعرف ضده، وإذا عرفت الضد تبينت الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. بعد هذا البيان للشرك نعود إلى بيان العبادة، وقد يكون الوقت المتاح لا يتسع لكل الكلام عن العبادة، لكن بقدر ما يسمح الوقت. العبادة عندنا تعريفان للعبادة. التعريف الأول، العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف واسع وجميل وجيد، فكل ما أحبه الله ورضيه وأديته بنية القربة فهو عبادة، حتى ولو كان من أمور الدنيا، ما دام أنه مما يحبه الله ويرضاه. وطبعا نعرف أن الله يحب هذا ويرضاه نتيجة ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فالمباحات والمستحبات وكل هذه مما يحب الله ويرضاه. أما المكروهات والمحرمات هذه لا يحبها الله ولا يرضاه، فما كان من المباح فما فوقه مستحبا وواجبا هذا مما يحبه الله ويرضاه. فإذا أديناه بنية القربة إلى الله عز وجل فهو عبادة. طبعا في أشياء اصطلح على أنها تسمى عبادات، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وأعمال القلوب كذلك من الحب والخوف والرجاء، هذه أعمال قلبية عبادية، تحب الله، تحب الدين، تحب القرآن، تحب المسلمين، تحب انتصار الأمة الإسلامية، تحب انتصار الخير والحق، فشو المعروف والنهي عن المنكر، تحب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه عبادات، هذه عبادة. حينما تحب الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، وتثاب على هذا. طبعا الصلاة والزكاة كما قلنا، والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للفقراء والإصلاح بين الناس، قضايا كثيرة جدا، كل هذه من عبادات تفعلها قربة لله تثاب عليها، فاتت أمور دنيوية بحتة. حتى كما في الحديث، حتى الشهوة، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. نعم له أجر مع أنها فطري، لكن تكون أجر بالنية. أما إذا لم ينوي فشيء مباح، لكن إذا نوى صارت عبادة. ولا شك أن هذا أيضا من من من من من من من من من مزايا الإسلام ومن كمال هذا الدين. تصوروا إنسان يأتي شهوة ويحس أنه مثاب عليها، كم كم كم سيزداد لذة، وكم سيزداد متعة، وكم سيزداد نشوة. احنا أمور دنيوية، التسافد هذا كل الحيوانات ولا الإنسان والحيوان كنت تتسافد وتتكاثر عن هذا الطريق. لكن حينما يأتي ديننا ويقول أن من فعل ذلك قربة بقصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجه وإكثار المسلمين ورجاء أن يكون له نشء صالح يخدم الدين ويخدم الإسلام وينشر كلمة الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، هذا الإحساس وهذه النية يكون العمل الفطري والجبلي والذي تتلذذ به تلذذا جسديا يصبح عبادة، لأنك أتيته على نحو يحبه الله ويرضاه. ولهذا هذا التعريف جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة اللي هي أفعال القلوب. الشيء الباطن من حب كما قلنا ورجاء وخوف واستعانة ورغبة ورهبة، هذه كلها عبادات. هذا تعريف وهو للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. التعريف الثاني وهو أقرب إلى الحد، ما يسمى بالحدود والتعريف الذي له قيود إدخال وإخراج إلى آخره، أقرب إلى الصنعة كما يقول الفقهاء والأصوليون، هو ما أمر به شرعا. العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد، من غير اضطراد عرفي ولا من غير اقتضاء عقلي، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وهذا تعريف للعبادة يصور جانب آخر غير الجانب الذي في التعريف الأول، وهو لابن عقيل الحنبلي. ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن العبادة ما أمر به شرعا، بمعنى أن ما نعرف العبادة إلا عن طريق الشرع، يعني ليس باجتهاداتنا. وهذا جانب مهم جدا، لأن العبادة ليست يعني خاضع الاجتهادات، إنما مصدرها الشرع القرآن والسنة. والعبادة مأمور بها ليست منهي، المنهيات محرمات، فإذا لابد أن يأتي فيها أمر من الشارع، لابد أن يأتي فيها أمر من الشارع من غير اقتضاء عقلي، بمعنى أن العقل ليس له مدخل في تحديد العبادة، لا في مفهومها ولا في ضوابطها، من غير اقتضاء عقلي، بمعنى أننا لا نعبد الله بمستحسنات عقولنا، لأن العبادة حق الله، ولا نعرف ما يحبه الله ويرضى إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب والسنة. ولا اضطراد عرفي، بمعنى أن العبادة ليست من خاضعة للعادات والأعراف والتقاليد، لا، العبادة شيء ديني قال الله وقال رسوله. ولهذا الحقيقة البعد عن عن عن عن عن الفهم الحقيقي للعبادة يجعل أحيانا العادات والتقاليد تكون عبادات لبعض الناس نتيجة الجهل ونتيجة عدم معرفة ضوابط العبادة، أو باب البدع نتيجة الاستحسانات العقلية. ولهذا سيكون كلامنا عن الاقتضاء العقلي والطرد العرفي مختلطا. فالاقتضاء العقلي والاضطراد العرفي كما قلنا أن العبادة ما أمر بشرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، كل ذلك حتى نحمي حدود العبادة أن تدخل فيها البدع. لو تأملت أخي في البدع لوجدت أنها لم تكن إلا لمستحسنات العقل أبدا، ما هي ليست مستندة إلى نص أبدا، لأنها لو استندت إلى نص ما أصبحت بدعة، لكن إما هوى أو عقل يعني أو تقاليد وعادات وأعراف، بينما العبادة لا، العبادة محمية، قال الله وقال رسول. اسمعوا إلى هذا المثال. رأى الحسن البصري رحمه الله رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، يتنفل بعد صلاة الفجر، يصلي نافلة بعد صلاة الفجر، فنهاه فقال يا هذا وقت نهي فلا تصلي. فقال له يرحمك الله، الرجل يقول للحسن البصري يرحمك الله، أيعذبني الله على الصلاة؟ صلي الله، تكبير وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن وأذكار ودعاء وتضرع، وقد يصحبه أيضا الخشوع وقد يصحبه بكاء. فقال يرحمك الله، أيعذبني الله على الصلاة؟ إذن القضية الذي دعاه قضية عقلية، قضية استنتاجية. قال له حسن البصري لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، صليت في وقت النهي. ومن هنا قلنا لكم إن العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي. إيش معنى أصلي قبل الفجر ما يخالف بعد الفجر؟ لا، ما في عقل، العبادة ليس لها مدخل عقل. الوقت هذا لا تصلون، الوقت هذا أصلوا، الوقت هذا كذا، أربعة هذه ثلاث. إذن فعلا الأصل في العبادة أنها محض حق الله، ما هي خاضعة للمقياس العقلي. فقبل الفجر تصلي، بعد طلوع الشمس تصلي، بينهما لا تصلي، نافلة طبعا. قبل صلاة العصر تصلي، صلي العصر تصلي، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ما في صلاة، بعد المغرب صلي. مثلها ما يروى عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما. كان معاوية يطوف ومعه ابن عباس، فاستلم الركن اليماني معاوية ثم استلم الحجر الأسود. فلما وصل إلى الركن العراقي الذي يلي الحجر الأسود أراد أن يستلمه، فنهاه ابن عباس، نهى ابن عباس معاوية. فقال معاوية يا ابن عباس، هل في البيت شيء مهجور؟ كل واحد هذا ربع أنا استلمه تعظيم، هل في البيت شيء مهجور؟ قال لا، ولكنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هو استلم هذا، استلم أنا استلم الثاني، خلاص. إذن ما هي قضية عقلية، لأننا لو أخذنا بالعقل تأكد سيكون الحراف على طول مباشرة. يبدأ عادة الحراف يبدأ بزاوية قريبة من السنة، ثم لا يزال مع الزمن يتسع حتى يصبح كأنه أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا معروف، لو تأملتم البدعة كيف أصبحت، أول ما بدأت خفيفة، التصوف أول ما بدأ خفيف جدا، بل حتى قد يكون مقبول، بدأ بدرجات مقبولة من التعبد، ثم لا يزال يتراكم تصبح عمائم، تصبح أصواف، تصبح وصخات وقدرات، وتصبح أشياء، حتى تركوا الصلاة وتركوا الجماعة وتركوا وصلوا ذهبوا إلى، لأن العقل والهوى البشري ما ينتهي أبدا. العبادة محدودة، لكن لو تركت، ولهذا شوف انظر كم في العالم اسم بدع. لماذا؟ لأن العلماء ما قاموا بواجبه، ما قاموا مسؤوليته، وما وقفوا فعلا بحيث يحفظوا على السنة. بل أحيانا البدع تكلف الناس تكاليف الدين أخف والدين أسهل، ما القضية ما يحتاج لها، تجد سبح وتجد أشياء وتجد القضية أسهل من ذلك، أسهل من ذلك بكثير. العبادة لا مدخل عقلي فيها. لا لا لا لا لا الإنسان لا ينتهي باستنباطاته واستنتاجاته. تأمل قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذه قاعدة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن القضية محصورة بين قسمين لا ثالث لهما: إما أن تستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنك متبع لهواك. ما في غير القسمتين هذه أبدا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولهذا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فكل أصحاب البدع والكفار والمشركون كلهم اتخذوا عبدوا الله وعبدوا غيره بمجرد عقولهم وهواهم وأهوائهم. ولهذا كانت العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. فلا نترك لأهوائنا والاستنتاجاتنا، وإن كان النية طيبة. يعني غالبا يا إخواني، غالبا المتعبدون نواياهم حسنة، يريدون الخير، يريدون الأجر، يريدون الدرجات، يريدون القرب من الله عز وجل، ويريدون القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تتقطع وتتقطع قلوبهم حبا لله ولرسوله. لكن هذا وحده لا يكفي. مجرد حسن القصد ومجرد الحب لا يكفي، لابد مع الحب والإخلاص لابد من المتابعة. هذان هما ركنان: الإخلاص والمتابعة. أما مجرد الحب والإخلاص وحده لا يكفي، ويؤدي انحراف كثير. فلله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية. مع أنها عاملة وناصبة، عاملة وتعبت في العمل، ومع أنها تصلى نار حامية. في بعض التفسيرات أنها من أهل البدع وغيرهم، يجتهد ويبكي ترى يتقطع بكاء، ولكن مش الفائدة. فهذا هو تعريف العبادة، ونكمل إن شاء الله غدا في تكملة معنى هذه القاعدة، ونكمل أيضا ما نحتاج إليه في بعض ذيول هذا الموضوع فيما يتعلق بتعريف العبادة. والله أعلم. يقول: يوجد في بعض البلاد التي نعيش فيها أئمة مساجد قد يفعل بعض الأشياء الشركية، ننصح لهم لا ينتهون، هل نصلي خلفهم؟ إذا كان شرك ظاهر وهو فينصح ويعلم، وإلا تنظر إلى إمام أصلح. امرأة دخلت المسجد الحرام ولم يؤذن يؤذن للأذان الثاني، وظنت أنه قد أذن، فصلت ركعتين تحية المسجد ثم أوترت بواحدة قضاء للوتر على قول بعض أهل العلم، ثم صلت ركعتي الفجر وانتظرت طويلا ولم يؤذن، فسألت إحدى الأخوات فأجابت بأنه لم يؤذن، فصلى 6 ركعات مثنى مثنى ولم توتر، فهل عملها صحيح؟ صحيح عملها إن شاء الله، عملها صحيح إن شاء الله. امرأة طافت من داخل الحجر شوطين طواف العمرة ثم رجعت إلى بلدها وتعطلت إلى آخره، فهل تعيد العمرة جميعا أو تعيد الطواف؟ نعم، تعيد العمرة جميعا، وإن كان لها زوج وطئها فإن عمرتها تفسد، وعليها أن تتمها وهي فاسدة، بمعنى أن تأتي وتطوف وتسعى وتقصر، وعليها دم، ثم تقضي هذه الفاسدة مرة أخرى. أما إذا كان ليست بذات زوج أو لم يطأها زوجها فما عليها إلا أن تعيد الطواف والسعي والتقصير، ولا شيء عليها إن شاء الله. هل صحيح أن عورة المرأة عند المرأة من السرج الركبة؟ بعض الفقهاء يذكر هذا، لكن هذا تماما المعروف من دين الإسلام ومما يأمر به أهله من الرجال والنساء من الحشمة والاحتشام والأدب، لا يتصور أن تقف امرأة مع امرأة بهذا النحو، وإنما الأصل في المسلمين أنهم يتربون على الحشمة ويتربون على الستر حتى في بيوتهم، وينشئون صغارهم وينشئون بناتهم وحتى رجالا ونساء في أدب ووقار وحشمة. وإن كان لا شك طبعا الإنسان في بيته يتحلل أكثر مما ليس، يعني الإنسان يضع في بيته بعض ثيابه كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة. فالإنسان في بيته يضع ثيابه، ما يمكن تكون ثياب التي في الخارج اللي في الداخل، لكن ومع هذا يعني حدود الحشمة وحدود الستر هذا هي مطلوبة فيما بين المسلمين حتى فيما بين الأقارب وذوي المحارم. هل يجوز للوالد المتقاعد والمصاب بعدة أمراض غير معدية ولله الحمد أن يطلب بناته الكبار الموجودات عند والدتهن المطلقة للإقامة معه وخدمته في بقية حياته لكبر سنه وعدم وجود من يقوم بخدمته غيرهن، وهل عليه إثم إذا رفض بعضهن الزواج؟